الى بعض البلدان فوجدهم يعبدون اصناما. لقاهم حاطين نصبين صنم وبيعبدوا. بيقول هنا قال ابن هشام, ابن كثير بيقول قال ابن هشام حدثني بعض اهل العلم ان عمرو بن لحي خرج من مكه الى الشام في بعض اموره, فلما قدم مآب من ارض البلقاء وبها يومئذ عماليق وهم ولد عملاق ويقال هم ولد عمليق ابن لاوي ابن سام بن نوح, راهم يعبدون الاصنام فقال لهم ما هذه الاصنام التي اراكم تعبدون؟ قالوا له هذه اصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم الا تعطوني منها صنما فاسير به الى ارض العرب فيعبدونه؟ فاعطوه صنما يقال له هبل, فقدم به مكه فنصبه وامر الناس بعبادته وتعظيمه. خلي بالك من المقطع ده كويس. قالوا له والله ده فيها مصالح, ده فيه مصالح في موضوع هو الاصنام اللي بنعبدها دي. طب ايه يا جماعه المصالح؟ قالوا والله بنستمطرها بتنصرنا وبنستمطرها بتمطرنا. بالله عليك يا اخي, بالله عليك, مش هو ده الكلام النهارده؟ ان هنعمل ايه لو ما بقاش عندنا القمح ما جالناش الصبح؟ هنعمل ايه؟ بيجيبوا لنا الاكل والشرب وبيزرعوا لنا, بيدوا لنا وبيعطونا, مش هو ده اللي بيتقال النهارده؟ زي ما ذكرت لك من اللقاءين ان والله ما فيش حد بيدينا ولا بيشوف مشكلتنا الا ايران. يخشوا بالتشيع بقى, مش مشكله, ما فيش مانع وخلاص. واديك شفت احمد النجاد لما جه وقال له انت احنا اتفقنا على ان احنا مش هنسب الصحابه رضي الله عنهم, راح قال له باللغه العربيه كده, قال له لم نتفق يا حاج, دغري كده كلام دغري, ما اتفق ليه بدينه. لكن انت هنا هيقول لك تصور, لا والله ده احنا ده اول مره يثنى على الصحابه في مجلس البتاع, ومحدش جاب سيره الصحابه بخير في ايران ابدا, ده بطوله عظيمه جدا. ده بقى كلام, ده لازم تاخد بالك ان محدش يلهيك ببعض الدين عن بعض. هكلمك بالدين. عمرو بن لحي قال لهم عايزين عظم ربنا, هم قالوا بنستمطر بيه وبنعمل. فحصل ايه؟ حصل ان هم بصوا للمساله دي على انها مصلحه فعبدوا غير الله عز وجل. يقول ابن اسحاق ويزعمون ان اول ما كانت عباده الحجاره في بني اسماعيل عليه السلام انه كان لا يضعن من مكه ضاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد الا حمل معه حجرا من حجاره الحرم تعظيما للحرم, فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبه حتى سلخ ذلك بهم الى ان كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجاره واعجبهم حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. الخلاصه ان دي القصه بتاعه عباده غير الله عز وجل وقصه التشريع, وان كانت قصه التشريع هيبقى فيها شويه تفاصيل اخرى, لكن يعني على كل حال هي دي القصه في الجمله. ان عمرو بن خزاعه عمرو بن لحي ذهب الى بلاد الشام لان في ناس بتقول لك ده والله في مصلحه وبنمطر بمزاجنا, ما رضيش بقضاء الله عز وجل وقال لك خلينا مع الاصنام دي يمكن يكون ليها شرك في الملك ولا حاجه, يدوني صنم شاله على كتفه وهو مش قادر يفهم ان اللي شايله على كتفه ده هو اللي هيعبده بعد كده, وان الصنم ده احتاج انه يتشال على كتفه. كان في صوره كده معبره قوي, حصل زلزال في بعض بلاد اظن الهند او البلاد اللي بيعبدوا موزة دولا, وبعدين الراجل طالع ماسك الصنم بتاعه اللي هو اللي تمثال موزة وطالع ماسكه وطالع يجري بيه من الميه. هو انت مش حاسس انك انت اللي شايل الصنم بتاعك اللي بتعبده؟ مش حاسس بده؟ مش قادر يحس لانه مش عارف يعني ايه اله. الشرك بهدله, مخرج عقله خلاص, احل تلافيف راسه, فبقى بيفكر غلط, فبقى مش حاسس بده. برضه في نفس الفيديو مشهور يعني, برضه نفس الصوره كده, واحد طالع شايل التمثال اللي بيزعموا ان ده هي مريم رضي الله عنها, وتحمل الطفل اللي بيزعموا انه المسيح عليه السلام وشايله برضه على كتفه وطالع يجري. اما نحن فعاله على الله عز وجل, يرزقنا ويمطرنا ويعطينا ويفسح لنا, الله عز وجل. الموحد شيء والمشرك شيء اخر. كانت هذه هي قصه الاصنام ايها الاخوه, والتشريع كيف بدا يعمل الحرام والحلال ويقول الحامي ويسيب السوائب ويحمي الحامي. عمرو بن لحي، ولأنه كان فيه ذا شأن وشرف وكرم اتبعه الناس لوجهته فوقع الشرك. ثم يأتي بعد ذلك حكم هذا الشرك، ماذا قال العلماء في قضايا عبادة غير الله، وماذا قالوا في التشريع من دون الله عز وجل، لتكون على بينة من أمرك. ثم نستقبل تاريخ التشريع بقى إذا عمدنا وتكلمنا على توصيف الديمقراطية. احنا كده خلاص وصفنا أصل الدين، ووصفنا وصفنا الدين يعني ايه، وصف يعني ايه، وكل شيء بأدلته بحمد الله عز وجل. وهذا موضع اتفاق بين اهل العلم، مفيش حد قال لا والله ممكن نقعد حد مع ربنا، مفيش كلام ده خالص، ولا يمكن يشرح حد مع ربنا خالص، مفيش كلام ده. فاذا كنا وصفنا واصلنا التأصيل بشكل صحيح، يبقى اذا نبدا نرد بقى نتكلم بقى على ايه، ما هو شكل الديمقراطيه، ما هي الديمقراطيه التي هي الذراع الإداري للعلمانيه، ونعرف بقى الحكمها ايه، هل هي شيء عادي ولا هي من الشرك بالله عز وجل الذي لا يمكن ان يقربه احد، بعد ان ناخذ ان شاء الله عز وجل الاحكام هذه الجناحي الطاغوت، عبادة غير الله والتشريع من دون الله عز وجل. لكن هذا ما نرجعه إلى اللقاء الآتي إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.